زر إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، يعني وجدت في ذلك شيئا من الإشكال، أن الإنسان يأتي الغائط أو يبول ثم يتوضأ ويمسح على الخفين دون أن يغسل قدميه. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ أعيد ثانية، زر حك في صدره أن يمسح على الخفين بعد أن يأتي الغائط والبول، أشكل عليه هذا الأمر، فجاء إلى هذا الصحابي صفوان بن عسال ليسأله عن ذلك، قال له كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك عن ذلك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ وهنا نستفيد فائدة عظيمة جدا، أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحسم الأمر، يعني زر الآن يقول أنه حك في صدره هذا الأمر ثم يسأله هل سمعت، معنى ذلك أنه إن كان قد سمع انتهت المسألة، وما في الصدر يزول بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أخوان نستفيد منه فائدة عملية مهمة جدا في حياتنا، أن الأشياء التي قد يستشكلها الإنسان برأيه أو بعقله ونحو ذلك، إذا بلغه الحديث فيها يجب عليه أن لا يتردد وأن يترك رأيه، مثل ما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. فإذا مر على الإنسان مسألة وحكت في صدره أو كان رأيه يرى فيها شيئا، عليه إن بلغه الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلزم ذلك. فبينه صفوان قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، أي تبقى الخفاف، ومعلوم أن الإنسان في هذه 3 أيام مرات يتكرر على الغائط والبول ويتوضأ ولا يزيد في وضوء على أن يمسح على الخفين. قال إلا من جنابة أي إلا من غسل الجنابة، فإنه ينزع الخف ليغسل البدن كاملا، أما من الغائط والبول والنوم فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين. أجابه على سؤاله، فسأله سؤالا آخر فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، يعني هل سمعته يذكر في هوى الإنسان وميوله ومحبته شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري أي صوت عالي مرتفع يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته هاؤم، والمراد الإجابة للنداء، فقلت له ويحك أغضض من صوتك، أي أن صفوان قال لذلك الأعرابي أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي، والأعرابي من يعيش في البادية وقد يكون عند عدد منهم شيء من الجفاء وعدم مراعاة الأسلوب المناسب والطريقة المناسبة في الحديث، فهذا الأعرابي قال والله لا أغضب، ثم قال المرء يحب القوم ولم يلحق ولما يلحق بهم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما شأنها من كان كذلك، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة، وفي هذا المنزلة العظيمة التي يتبوأها الحب في الله، هو أوثق عرى الإيمان كما أخبر بذلكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فما زال يحدثنا

العابد، فأفتاه بغير ما يحب أو بغير ما يريد، فقتله مباشرة وكمل به 100. فهذا رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، وهذا ليس بالعدد الهين، فسأل عن أعلم أهل الأرض. وأيضا بحثه عن أعلم أهل الأرض كان بحثا موفقا، يعني الأصل أن يكون هكذا، البحث عن الأعلم والأكثر فقها والأكثر في دراية في دين الله، لأن الإنسان إن سأل من لا يكون على علم وعلى بصيرة قد يورطه في الإجابة وقد يجيبه إجابة غير مسددة. فبحثه عن الأعلم بحث في محله، وبحث موافق للحق والصواب. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، دل على راهب أي لم يدل على عالم. وهذا أيضا يا إخوان فيه أيضا تنبيه يحتاج أن يتنبه له الإنسان، الدلالة. يعني عندما تسأل ويقال لك هل تعرف عالم أريد أن أستفتيه، لما تقول اذهب إلى فلان تحملت مسؤولية، تحملت مسؤولية. فإما أن تدل على شخص فعلا تطمئن لعلمه، أو تسكت وتقول له ابحث لعلك تجد، وتدعو الله له بالعون والتوفيق. أما تدله على شخص ليس من أهل العلم، تقول له اذهب إلى فلان، شخص مثلا جاءك يستفتيك في مسألة من المسائل، وأنت تعرف رجلا تعرفه دائما في المسجد ودائما يصلي ودائما يعبد الله، وتقول إذا بلا فلان في المسجد يفتيك، ولا يكون من أهل العلم وإنما من أهل العبادة، قد يورط ورطة في فيتجرع على الإجابة على سؤاله بإجابة بموجب عبادته وليس بموجب العلم الذي هو ليس من أهله. فإذا هذه مسؤولية. فقال دل إلى راهب، أي أرشد إلى راهب ليس من أهل العلم وإنما شخص منقطع لي العبادة. ومعلوم أن الشخص الذي قد انقطع من العبادة عبادته له، لكن العلم الذي يهدى به الناس ويعلم به الآخرين ليس عنده منه حظ ولا نصيب. وجاء في الحديث أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فأتاه أي ذهب إلى ذلك الراهب في مكانه وفي صومعته وفي مكان عبادته، وقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ 99 نفسا هل له من توبة؟ فقال له ذلك الراهب لا، من قتل 99 نفسا ليس له توبة. وهذا الكلام قاله بلا علم، بلا علم ولا بصيرة في دين الله. فقتله فكمل به 100، فقتله فكمل به 100. فكان هذا الراهب متجرئا في الجواب، وهذا السائل أيضا على عادته متجرئا ومسرفا في القتل، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، ما زال حريصا على معرفة أمره وحاله وهل له من توبة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فدل على رجل عالم. فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، من يحول بينه وبين التوبة، أي أن باب التوبة مفتوح في أي وقت، مهما كانت الذنوب ومهما كانت الجرائم ومهما كانت الأخطاء فإن باب التوبة مفتوح. قال نعم، من يحول بينه وبينها؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها ناسا أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذا أيضا من فقه هذا العالم ومن حسن نصحه وجمال بيانه وجمال توجيهه. لم يكتفي فقط أن بين له أن باب التوبة مفتوح، بل أرشده إلى المسلك المناسب والطريق الذي أيضا يعين على تحقق التوبة والثبات عليها. فأرشده إلى أن ينتقل من أماكن عصيانه ومخالفاته وأخطائه ومن هو أيضا مرتبط بهم من أشخاص وتعود معهم على ممارسات، أن ينتقل من هذا المكان كاملا إلى مكان أرشده إليه فيه أشخاص يعبدون الله سبحانه وتعالى وأهل عبادة وأهل دين. وهذا أيضا يفيد أن الذي يريد أن يتوب لا يبقى في مكان الفسق ومكان الفجور ومكان، لأنه سرعان ما يعود إلى عمله، لكن إذا انتقل إلى رفقة أخيار وصبر على الجلوس معهم أعانوه بإذن الله سبحانه وتعالى على الثبات. قال: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، الأرض الذي كنت فيها ومارست فيها هذه الممارسات ابتعد عنها. وهكذا يقال للشخص الذي كان فاسقا فاجرا: لا ترجع إلى مكان الذي أنت فيه ولا المجموعة الذين تجالسهم ولا الرفقة الذين تصاحبهم، ابتعد عن هؤلاء كلهم وعن هذا المكان كاملا وانتقل إلى المكان الفلاني حيث فيه العبادة وفيه طلب العلم وفيه كذا إلى آخره. فقال: انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق عمل بالوصية، رجل يبحث عن التوبة، أسرف وأجرم لكنه يبحث نفسه تبحث عن التوبة. وهذا أيضا سبحان الله نستفيد من فائدة أن كثير من المجرمين قد يكون على إجرامه لكن فيه في الداخل شيء ينازعه ويؤلمه على أخطائه على إجرامه، ويحتاج إلى أن ينتقل من هذا الإسراف ومن هذا الإجرام. فإذا وفق بشخص يفتح له الباب ويريه الطريق وينبهه على، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد. وهذا يفيدنا أهمية الدعوة والنصح والرفق وحسن البيان للناس في تعليمهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وتحذيرهم من الذنوب والخطايا. فالرجل عمل بالوصية مباشرة، انطلق، قال فانطلق، والفاء تفيد التعقيب الفوري، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. سبحان الله، في منتصف الطريق عندما قطع منتصف الطريق توفاه الله سبحانه وتعالى في منتصف الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأن صاحب الإيمان والطاعة تقبض روحه ملائكة الرحمة، وصاحب ومن كان بضد ذلك تقبض روحه ملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، أعماله كلها فسق وإجرام وقتل وإلى آخره، ولم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك، أرسل الله ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما يحكم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لهم فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أيضا روايات كلها حول هذا المعنى في فضل الله عليه بقبول توبته. وشاهد القول من هذا الحديث أن باب التوبة مفتوح مهما كان الجرم ومهما عظم الذنب. أسأل الله أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب.